ولا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد في ذلك بين الناس. ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. نعم، مع التفسير وكتاب ربنا جل في علاه، وما زلنا مع سورة الأحزاب، بلغنا إلى قوله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقلنا بأن الإمام الشافعي قال إمام النعلم من أهل العلم أن آيات الله هي القرآن الكتاب الكريم، وأن الحكمة هي السنة. ولذلك الله جل في علاه يأمرهن ويذكرهن بهذا الخير العميم، وهذه النعمة الجسيمة التي تستوجب الشكر والانقطاع لها في هذا الباب. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يأتيه الوحي. ويكن خير النساء على الإطلاق بحفظ هذه السنة ونشرها بين الناس. لذلك تصدرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مقدمة النساء جميعا بالعلم والإتقان ونشر ذلك بين الناس. لذلك الإمام الذهبي قال: أعلم نساء العالمين بلا منازعة هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك أنت ترى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان الخلاف الذي يعين بين الصحابة يرجعون فيه إلى عائشة. وهناك رسالة عظيمة ماتعة، هذه رسالة للزركشي، فيها استدراكات عائشة رضي الله عنها وأرضاها على الصحابة، فهي أعظم من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبثت هذه السنة بين الناس تعليما وفصلا في الخطاب رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق. وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن في ذلك الحظ والنصيب العظيم في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهذا التذكير لهن بنعم الله جل في علاه التي تستوجب الشكر، أي يشكرن ربكن بأن الله جل في علاه جعلكن في هذا البيت المبارك بيت النبوة، وجعل الآيات تتلى عليكن وأنتن من الأسباب التي ينتشر بها العلم، فيكون لكل واحدة منكن المنزلة الرفيعة عند ربها جل في علاه. وإن خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس، لذلك كانوا يرجعون إليها. لو أنت ترى حتى الخلافات التي تعين بين جهابذة الصحابة كان الأمر فيها يرجع فيها إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. أبو سلمة بن عبد الرحمن دخل مع أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين إلى ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ففتح هو موضوع المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها. فقال ابن عباس بأن أبا هريرة رضي الله عنه دخل مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إلى ابن عباس فطرحوا مسألة المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها ما عدتها. فقال ابن عباس: تمكث أبعد الأجلين، بوركتم وبارك الله فيكم، أبعد الأجلين. وكان هذا أيضا منهج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من باب إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأن يعتري هذه المسألة دلة. الأول قول الله جل في علاه: وأولاة الأحمال أجالهن أن يضعن حملهن. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لصبايا الأسلامية، وأيضا لقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقال: تمكث أبعد الأجلين، عملا بالدليلين. ولكن فصل الخطاب كان في السنة. وأبو هريرة قال: أنا مع ابن أخي، وأنها يعني أجلها الوضع. فالشاهد أن فصل الخطاب بعثوا بهذه المسألة إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت أم سلمة رضوان الله عليه، فقالت أم سلمة: نعم، إذا ولدت فقد انتقضت عدتها. فإن سبيعة الأسلمية كانت حاملا وجاءها خبر زوجها، فما لبست إلا أن ولدت، فتهيأت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، قال لك: تريدين تتهيئين للخطاب، تريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي فقال: أنت تحللت للخطاب. الغرض المقصود كانت أم سلمة هي الفاصلة في هذا الباب. وأيضا عندما أرادوا أن يستعلموا على قضاء السنن النوافل بعد العصر والوقت وقت نهي، فكان الأمر عند أم سلمة عندما سألت رأت أن السلام يصلي وسألته وقالت أنت نهيت عن ذلك، فقال هذه سنة الظهر، وبين لها أنه يقضيها في أبي هو وأمي. الغرض المقصود أن هذه المسائل جاء الشرع في نهايتها إلى السنن التي حفظها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا ينشرنا ذلك بين الناس. نعم. وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وتذكرنا هذه النعمة فاشكرنا ربكن، قال إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا بكن، إن الله كان لطيفا بكن، اجعل بيوتكن تتلى فيها هذه البركة وهذا الإحسان، يتلى فيها الكتاب وأيضا السنة، وهذا من لطف الله جل في علاه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد ميل قلوبهن إلى أن يصبرن واخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكانت مكافأة أيضا لهن. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني خبيرا بكن، وهذه خبيرا بكن يعني يمكن لو وقفنا معها نقول أنها دلالة واضحة جدا على رد حادثة الإفك، لأن الله جعل خبير بهؤلاء النسوة، اختارهن على عينه سبحانه جل في علاه صحبة لنبيه، أزواج النبي، فراش لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق عليه. ذلك أنت ترى لا يمكن لله جل في علاه أن يختار لنبيه ما يؤذيه. لا سيما أنه أظهر في الكتاب إنما الطيبون الطيبات، وقال الله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، فإن الله تعالى اختارهن على عينه سبحانه جل في علاه. لذلك قال إن الله كان لطيفا خبيرا بكن، أن كنا يعني تستحق كل واحدة من كنا أن تكون فراشا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى سودة عند نهاية الأمر ولما قالت إني كبر سني ولا أرب لي في الرجال لكني أريد أن أكون زوجا لك في الجنة، فصالحها النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه حتى قالت نوبتي لعائشة، فرضي منها ذلك بأبي هو وأمي ولم يطلقها. نعم. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجكم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبب نزول هذه الآية على ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أو عن نساء النبي، قلنا ما له لا ليس يذكر في الكتاب إلا المؤمنون ولا تذكر المؤمنات بشيء، فنزلت الآية إن المسلمين والمسلمات. وقيل أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكر، فنزلت الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقيل أيضا بأن أم عمارة الأنصارية قالت قلت يا رسول الله بأبي وأمي ما بال الرجال يذكرون ولا تذكر النساء، فنزلت هذه الآيات. وقيل أيضا بأن النساء دخلنا على أزواجنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا القرآن ذكركن ولم يذكرننا، فنزلت هذه الآيات. وأن أسماء بنت عميس أيضا لما رجعت من الحبشة دخلت على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت هل نزل فينا شيء من القرآن، قلنا لا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار، قال مما ذاك، قالت لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال، فنزلت الآيات. عامة لا خلاف بين هذه الأسباب جميعها، وإن كان الآكد هو أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يذكر الرجال وما يذكر النساء، فنزلت هذه الآيات. وكما قلنا كرامة المرأة وسعادة المرأة كانت في هذه الشريعة الغراء، في قول الله الرحمن سبحانه وجل في علاه في كتابه القرآن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذه مسألة عقدية مهمة جدا فيها دلالة واضحة جدا على ما تبناه أهل السنة والجماعة في التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. احنا قلنا بأن البخاري وبعض أهل السنة والجماعة رأونا بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا قول الخوارج وهذا قول ليس بسديد، والحق أنه كما قلنا التفريق جاء الشرع به، التفريق بين الإسلام والإيمان جاء الشرع به، كما أن الشرع أيضا جاء بالجمع بينهما. ولذلك قلنا أعدل الأقوال في الكلام على الإسلام والإيمان هو أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع في الذكر كان الإسلام علانية، كما قال المسلم في مسند أحمد، والحديث في ضعف لكن المعنى صحيح، الإسلام علانية والإيمان ما وقر في القلب، الإسلام علانية والإيمان ما وقر في القلب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان الإسلام الأعمال الظاهرة، كما في حديث جبريل لما اجتمع معا قال أخبرني على الإسلام، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إلى أركان الإسلام الظاهرة. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقدر خيره وشره، هذه أيضا أعمال القلوب. إذن إذا اجتمع افترق، كان الإسلام علنيا وكان الإيمان ما وقر في القلب. والتفريق جاء به الشرع كما قلنا بهذه الآية، وأيضا بقول الله جل في علاه قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى رجلا فقال سأل النبي وقاص ما لك ولفلان يا رسول الله، والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما، قل أراه مسلما. فهنا هذه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على التفريق أيضا بين الإسلام وبين الإيمان. لكن إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، في المعنى نزل الإسلام تحت الإيمان أو الإيمان تحت الإسلام. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل ذلك عمل قلب. نعم. قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، وهذه أعمال ظاهرة أيضا. فإذا الإيمان دخل تحته الإسلام. وهنا أيضا في حديث وفد عبد قيس عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمركم بالله وبالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال شهادة لا إله إلا الله، هذا ظاهره الآن. قال وتقيم الصلاة وزاو، قال وأن تعطوا الخمس من المغنم. فكما قلت أنه إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. لما تأخرت يا زول؟ لما؟ عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، قال والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القنوط هو هو هو طول العبادة مع طول الصمت، أن تقوم لله قانتا صامتا. ولذلك في الحديث أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى أنزل الله جل في علاه وقوموا لله قانتين صامتين. والقنوط أيضا فيه ما فيه من الخشوع والتدبر فيما هو مقبل عليه. فالقنوط هو طول العبادة، يعني طول القيام، وهذا كما قلنا أصله في قيام الليل الذي هو شرف المؤمن، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على أن أيضا النساء شقائق الرجال في الأحكام. قال والصادقين والصادقات، والصدق من أعظم حفظكم ربي، والصدق من أعظم سمات المؤمنين المخلصين الصادقين المصدقين. الصدق يهدي إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال إن الصادق والصادقين والصادقات، وليس شيء أنفع للإنسان عند ربه جل في علاه من أن يكون صادقا مع ربه، أن يصدق الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقد ضرب له سهما من الغنيمة عندما بايع الإسلام وقاتل، قال والله ما بايعتك على هذا، بايعتك على أن أسمع الهيعة وأنزل إلى ساحة الوغى فتأتيني السهم ها هنا فأدخل الجنة كما وعدت أنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد، قال اصدق الله يصدق ما له إلا ذلك. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأنت ترى كعب بن مالك مع الثلاثة الذين خلفوا قال وما أنجاني إلا الصدق، فكان لله علي ألا أكذب في حديث قط. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، وأعظم الصدق الصدق بين العبد وبين ربه جل في علاه، والصدق في طريقه إلى الله جل في علاه، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، الصابرين والصابرات، والصبر نصف الدين كما قال علي بن أبي طالب، الدين نصف نصف شكر نصف صبر، والصبر من أعظم الطاعات، ولذلك في الصوم من أفضل القربات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم العدل له، لا وسمي شهر الصوم وشهر الصبر، ولذلك قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقلنا بأن أعظم الصبر عند الله جل في علاه هو الصبر الذي يكون باختيار، وإلا فالصبر يكون صبرا اضطراريا وصبرا اختياريا. الصبر الاختياري هو أعظم الصبر عند الله جل في علاه، كما كان ليوسف عليه السلام مع المرأة، وكما كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما صبر على فتن الدنيا التي أتت عليه وأنها أقبلت عليه عندما جاءوه جميعا وقالوا يا محمد رأيت أحدا فعل بقومي مثل ما فعلت، ثم قالوا والله إن أردت الغنى لجمعنا لك المال من أغنى فصرت أغنانا، وإن أردت السيادة علينا ما صدرنا إلا عن قولك، وإن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب، لكن ارجع عما تقول. وهو يقول إن فردت سالفتي ما تركت ما أنا عليهم. فالصبر الاضطراري الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر الاختياري أيضا الصبر على الواجبات، وهذا أعظم الصبر عند الله جل وعلا، لأن فعل الواجبات عند الله أعظم من النهي عن المحرمات، وفي كل خير، لكن الأحب إلى الله هو الصبر على الطاعات، لأن هذا الأصل الصبر على الطاعات، الصبر على الواجبات، ثم الصبر على النوافل المستحبات بعد الواجبات. نعم، والصبر على الكف عن المعاصي والمكروهات، وبهذا يتقي المرء إلى المنازل العلى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصبر على أقدار الله جل في علاه. أنت ترى يعني قتل سبعون صحابيا منهم أسد الله، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الصحابة، صبر النبي وصبر الصحابة لأنهم خرجوا في حمراء الأسد، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابنه وكان يبكي ويقول نعم إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، قال وإن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن الفراق يا إبراهيم لا محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله، والحافظين فروجهم والحافظات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ بين حييه وبين فرديه ضمنت له الجنة. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فلا عين تزني وزناها النظر ولا تزني وزناها البطش، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذه من أعظم الطاعات. المرء يرتقي المنازل العلى بالذكر. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأعظم الذكر هو القرآن، أعظم الذكر هو القرآن، وأعظم الذكر بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، جمعت كل الخير، ففيها التوحيد وفيها التنزيه وفيها التحميد وفيها التكبير لله جل في علاه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لما جاء الرجل قال لا تكسر علي وأشدني إلى عمل يدخلني الجنة، قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله. في رواية كانت فيها ضعف شعب الإيمان قال اذكر الله حتى يقال مجنون. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد يستدل بها البدعة هنا على الذكر الجماعي، يقولون والآية مطلقة ونحن تحت ظل الآية الآن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، نحن نقول ننظر فيما كان يفعل الصحابة الكرام أنهم أعلم الناس بكلام الله جل في علاه وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأخذ بها هو لينفع. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وفضل الذكر أن الله يذكره وكفاه مع معية خاصة بالحفظ والكلام. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر هنا الله جل في علاه بيّن الأصناف والأجناس من أهل الإيمان ومن الطاعات التي يأتون بها. قال الله خاتما ذلك بأعظم البشرى، قال أعد الله لهم مغفرة، غفر الله لهم وستر العيوب وقد غفر الذنوب ولا يؤخذ عليها ولا يعجل بالعقوبة، بل وأعد لهم الأجر العظيم، فقد أسابهم بأحسن ما كانوا يعملون وغفر لهم أسوأ ما كانوا يعملون. وهكذا لطف الله جل في علاه بعباده وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نطمع في كرمك وجودك، وإننا نستقبل هذه الأوقات المباركة برحمات تتنزل منا من السماوات، ونسأل الله جل في علاه أن يكون قد غفر لنا عندما طلع علينا جميعا، لم يجد في قلوبنا غلا لأحد ولا على الحقد ولا الحسد ولا الدغل، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نقبل عليه في هذا الشهر الكريم المبارك بنية طيبة وبقلوب طاهرة نقية تقية، وأن يجعلنا من أعجل الناس طاعة ومن أعظم الناس سرعة إليه ومن أصلب الناس في دينه ومن أقوى الناس نصرة لرايته وراية نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين اللهم أمين. هذه الفوائد المستنبطة أنعم أهل الأرض من حباه الله العلماء، أنعم أهل الأرض من حباه الله العلماء، وهذا الحق. ولذلك قال علماؤنا من رزق الله العلم ونظر أن في الدنيا أحدا قد رزق مثل رزقه فقد ازدرى نعمة الله عليه. أعوذ بالله ونعوذ بالله من الجحود وأن نكون ممن لا يعرف قدر نعم الله عليه. فأنعم النعم وأنعم الأرض من رزق الله العلم. طبعا هذا يؤخذ من وين؟ من قولي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من حباه الله العلم فقد اصطفاه وله الحظ عند ربه. لكن من وين هذه الفائدة؟ هذه الفائدة من وين؟ من اصطفاه الله، من حباه الله العلم فله الحظ عند ربه وقد اصطفاه على الناس. ليت قومي يعلمون. لكن من وين هذه الفائدة؟ فائدة ثالثة النساء شقائق الرجال في الأحكام. نعم، لكن أنا أريد من وين من الآيات؟ ليس شيء أنفع للعبد عند ربه من ذكر الله ومن الصدق وذكر الله جل في علاه. ممتاز يا جهاد، ممتاز ممتاز. نعم، أما قال إن الله كان لطيفا خبيرا، أن الله تعالى كان خبيرا بمن يكون أهلا لذلك، بمن يكون محلا قابلا لأن يتلى عليه آيات الله فينشر ذلك بين الناس. نعم، واذكرنا ما يتلى هذه بالوسيلة، لكن الأصل قلنا الاصطفاء في هذا الباب إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني هو خبير بكنا أنكنا تستحق كل واحدة من كنا أن يتلى عليها الكتاب والسنة وأن يكون وعاء للعلم. نعم. عظيم رحمة الله بالعباد بالمغفرة والأجر العظيم. في أسئلة تفضل. يا رب لك الحمد. ذاكر وفاتح لسه الكرسي، بص على ده الكرسي ده ما تقعدش عليه تاني خالص، لو دخلت وجدتك قاعد على الكرسي ده تاني مش هسيبك.